بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو آخر باب من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب عظيم وخاتمة لهذا الكتاب عظيمة، لأن هذا الباب يشتمل على ما اشتمل عليه الكتاب من أوله إلى آخره، وذلك أن الكتاب كله يدور على إثبات توحيد الألوهية، والنهي عن الشرك، وبيان أنواعه: الشرك الذي هو ضد التوحيد. فالكتاب كله يشتمل على توحيد الألوهية ومكملاته، وبيان الشرك الذي يضاد التوحيد أو ينقصه. وهذا الباب يشتمل على ذلك. فقوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. وهذا يشمل المشركين في توحيد العبادة، فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه ما قدر الله حق قدره، لأن الله سبحانه لا شريك له، ومن أشرك به فقد تنقصه. من أشرك به أحدا من خلقه فقد تنقص الله سبحانه، وما قدره أي ما عظمه حق قدره، أي ما عظمه حق تعظيمه. وكذلك من جحد الأسماء والصفات لله عز وجل أو أولها بغير معناها وصرفها عن ظاهرها وعطل الله منها، فما قدر الله حق قدره، حيث إنه نفى عنه ما أثبته لنفسه مما يدل على كماله وعظمته من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك من نفى القدر، فإنه ما قدر الله حق قدره. من نفى أن يكون الله قدر الأشياء وأرادها وخلقها، فقد عجز الله سبحانه وجعل المخلوق يشارك الله في الخلق، فهذا ما قدر الله حق قدره. وكذلك من نفى البعث والحساب والجنة والنار فهذا ما قدر الله حق قدره، لأنه وصف الله بالعبث وأنه خلق الخلق عبثا وليس لأعمالهم نتيجة، لا أهل الخير ولا أهل الشر ليس لأعمالهم نتيجة. إذا لم يكن هناك بعث وحساب وجزاء فإن الناس يعملون الخير ويعملون الشر وليس لذلك نتيجة ولا فائدة، هذا من باب العبث. فما قدر الله حق قدره. وكذلك من عطل كتاب الله، من عطل كتاب الله فلم يحكم به، فلم يحكم به على نفسه وعلى الناس، استبدله بالأدلة العقلية والمنطقية، عطله من الاستدلال وجعل مكانه الأدلة العقلية والقواعد المنطقية، أو عطله من المحاكم فلم يحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه، حكم بينهم بالقوانين الطاغوتية، فما قدر الله حق قدره، حيث عطل كتابه سبحانه الذي أنزله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وكذلك كل من عصى الله، خالف أمره وارتكب ما نهى عنه وترك ما أوجب الله عليه، فما قدر الله حق قدره، إذ خالف أمره وارتكب نهيه، فكل هؤلاء ما قدر الله حق قدره، فهم داخلون في هذه الآية. وهذه الآية جاءت في ثلاثة مواضع من كتاب الله، في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وجاءت في آخر سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وجاءت في سورة الزمر وهي التي ساقها المؤلف هنا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وذكر في هذا الباب ما يفسر هذه الآية من الصحيحين وغيرهما. ولهذا قال باب ما جاء في قوله تعالى، يعني ما جاء من الأحاديث التي تفسر هذه الآية الكريمة. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبر هو العالم من اليهود، يقال حبر ويقال حبر، فأغلب ما يطلق الحبر على العالم من اليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والحبر يطلق على العالم سواء كان من اليهود أو من غيرهم، ولكن الغالب أن هذا اللفظ يستعمل عند اليهود. نعم. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، قال يا محمد، اليهود يجحدون رسالته صلى الله عليه وسلم فلا يقولون يا رسول الله أو يا نبي الله، وإنما يخاطبونه باسمه فيقولون يا محمد أو يقولون يا أبا القاسم، لأنهم لا يعترفون برسالته ظاهرا، وإن كانوا يعترفون بها باطنا حسدا من عند أنفسهم، وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا الحبر من اليهود نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه ولم يقل يا رسول الله. نعم. والمشروع أن يدعى صلى الله عليه وسلم برسالته أو نبوته، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل يقال يا رسول الله يا نبي الله. الله جل وعلا ما ناداه باسمه في القرآن، بل يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي. وإذا جاء في مقام الإخبار فإنه يأتي باسمه، مثل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. فإذا جاء في مقام الإخبار فإنه محمد رسول الله والذين معه، إذا جاء في مقام الإخبار يأتي باسمه، وأما إذا جاء في النداء فإنه يناديه بالرسالة أو بالنبوة تعظيما له صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم ومن توقيره واحترامه أنه يدعى بما من الله به عليه من الرسالة والنبوة. نعم. فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل، إنا نجد يعني في التوراة، إنا نجد يعني في كتابنا وهو التوراة. التوراة كتاب عظيم أنزله الله على رسوله وكليمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فهو في أصله كتاب عظيم، لكن اليهود حرفوه وغيروا فيه كثيرا. نعم. إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. هذا فيه ذكر الأصابع الخمسة لله عز وجل، خمسة أصابع، ويحمل على كل أصبع يوم القيامة قسما من هذه المخلوقات العظيمة، فكل هذه المخلوقات يحملها الله على أصابعه، وهذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى وقوته وقدرته جل وعلا. نعم. إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، السماوات السبع على عظمها كما يأتي في وصفها وضخامتها، يجعل كل السماوات السبع على أصبع واحد من أصابعه سبحانه. نعم. والأراضين على إصبع، والأراضين السبع على أصبع، على ضخامتها وسعتها وانبساطها. نعم. والشجر على إصبع، الشجر كله، كل الشجر الذي في الكون يجعله على أصبع من أصابعه سبحانه. نعم. والماء على إصبع، الماء كله، البحار والأنهار والآبار وكل المياه التي في السماوات والأرض يجعلها الله على أصبع. نعم. والثرى على أصبع. الثرى يعني التراب، التراب على أصبع. الرمال كلها والأتربة كلها على وجه الأرض يجعلها الله على أصبع. نعم. وسائر الخلق على أصبع. وباقي المخلوقات مما لم يرد فيما سبق يجعله الله على أصبع. إذن كل المخلوقات يحملها الله على أصابعه هذه الخمسة، وهذا يدل على عظمته جل وعلا. نعم. فيقول أنا الملك. وما ذلك على الله بعزيز، الذي خلقها وأوجدها يقدر على أن يحملها سبحانه وتعالى. نعم. فيقول أنا الملك. نعم، إذا حملها على الأصابع هذا فيه إثبات الأصابع لله عز وجل، وأنها خمسة وليست كأصابع المخلوق، بل هي أصابع تليق بعظمة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول أنا الملك، أي المنفرد بالملك. هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة تعود الأملاك إلى الله عز وجل، فلا يبقى هناك ملك إلا الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقول جل وعلا لمن الملك اليوم، فلا يتكلم أحد ويقول أنا لي ملك كذا وكذا، ثم يجيب نفسه جل وعلا لله الواحد القهار، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. فالملك كله بيده، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. في الدنيا يعطي الله الملك لبعض خلقه، ولكنه ملك مؤقت، ملك مؤقت يزول، إما أن يزول عن صاحبه وهو حي، وإما أن يموت صاحبه وينتقل إلى غيره، فلا ملك يستقر في هذه الدنيا، وإنما هو ملك موهوب ومؤقت أيضا. والمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. في يوم القيامة لا يبقى لأحد ملك، ملوك الدنيا كلهم يصيرون كسائر الناس، يتساوى الناس يوم القيامة، ملوك والصعاليك والأغنياء والفقراء يتساوون يوم القيامة، ما لأحد على أحد ميزة. نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فرحا، ضحك فرحا، فهذا فيه الفرح بالحق. ضحك صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا الحق الذي وافق ما في القرآن، وافق ما في التوراة، وافق ما في القرآن، واعترف به هذا الحبر. فهذا دليل من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا موجود في كتابه، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فوافق ما في التوراة ما في القرآن، لأن كلا من التوراة والقرآن من عند الله عز وجل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه الشيء يضحك، يضحك ضحكا، يتبسم عليه الصلاة والسلام، وإذا بالغ في التبسم بدت نواجذه، يعني أوائل أضراسه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان يبالغ في الضحك ويقهقه كما يفعل الناس، أو بعض الناس يقهقه ويبالغ في الضحك، وإنما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، وإذا بالغ بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الله عن سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها أي النملة. نعم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، ليبين صلى الله عليه وسلم أن ما عند هؤلاء اليهود في كتابهم هو عندنا في كتابنا، لأن كتابنا ولله الحمد مهيمن على الكتب، مهيمن على الكتب قبله، حاكم عليها. نعم. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع. في رواية لمسلم لهذا الحديث: يجعل الجبال والشجر على أصبع، جمع بين الجبال والشجر على أصبع واحد، وهذا يدل على العظمة أيضا. نعم. والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا. ثم يهزهن، يهز الجبال والشجر على عظمها وكثرتها يهزها، هذا يدل على قوته سبحانه وتعالى وقدرته. نعم. ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. أنا الملك أنا الله، يعني لا ملك غيري، أنا الله. والله هو معناه المعبود، الله ذو الألوهية أي العبودية على خلقه أجمعين، فالله والإله معناه المعبود، لأن الألوهية معناها العبادة، فإله معناه معبود، والله ذو الألوهية أي العبودية على خلقه. نعم. فالله هو الملك وحده، وهو المعبود بحق، وهو المعبود بحق وحده، أما ما عبد من دونه فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق، أن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على رواية، يعني لهذا الحديث، رواية جاء تفرد بها البخاري لهذا الحديث. نعم. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، أخرجه. هذا فيه ثلاثة أصابع، يجعل المخلوقات عليها ثلاثة أصابع، في الحديث الأول خمسة أصابع يجعل المخلوقات عليها، ولا تنافي بين هذه الروايات، لأنها كلها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث الذي سبق برواياته عن ابن مسعود، وهذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. نعم. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم نعم. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا مذكور في الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث يفسر هذا أنه يطوي السماوات بيده اليمنى ويطوي الأراضين بيده الشمال، تسمى شمالا وهي في الحقيقة يمين، لأن كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى كما في صح في الحديث، كلتا يديه يمين، فشماله يمين خلاف المخلوق، فإن شماله غير يمينه هذا المخلوق، أما الله جل وعلا فكلتا يديه يمين، وإن كانت إحداهما تسمى شمالا. نعم. فهي شمال وهي يمين أيضا، هذا في حق الله جل وعلا. نعم. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. أنا الملك كما في الرواية الأولى أي المنفرد بالملك، ولا أحد يقول أنا لي الملك الفلاني أو لأن الأملاك انتهت في الدنيا، فصار الناس كلهم فقراء إلى الله عز وجل، كلهم متساوون، لا فرق لأحد على أحد يوم القيامة، الأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك والعلماء والجهال والجن والإنس والملائكة وبنو آدم كلهم عباد الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد الملك. ثم يقول: أين الجبارون الذين كانوا في الدنيا يتجبرون على الناس ويبغون على الناس؟ وين ذهب جبروتهم؟ لماذا لم يقاوموا؟ لماذا لم يقاوموا في هذا الموقف؟ أين الجبارون الذين يتجبرون على الناس بغير الحق ويظلمون الناس في الدنيا؟ يذلون يوم القيامة ويضعفون، لا يبقى معهم جنود ولا يبقى معهم قوة ولا يبقى معهم أي شيء، حتى الثياب ما عليهم ثياب، يبعثون حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين، كلهم كذا، حتى الثياب ما عليهم ثياب. وين ملكهم؟ وين جبروتهم؟ وين طغيانهم؟ راح كل هذا، وبقي الخلق كلهم ضعفاء فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أحد ينجيه إلا عمله الصالح. نعم. أين الجبارون؟ أين المتكبرون الذين كانوا يملؤون الدنيا ضجيجا ويرهبون الناس ويبطشون ويفتكون ويأخذون الأموال ويأخذون البلاد؟ وينهم يروحون يوم القيامة؟ يصبحون فقراء، حتى اللباس ما عليهم لباس، يبعثون عراة يوم القيامة حتى يكسوا بعد ذلك. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم. السماوات السبع في كف الرحمن جل وعلا، هذا فيه إثبات الكف لله عز وجل، والأرضون السبع في كف الرحمن، وكما سبق في الحديث يطوي السماوات بيمينه والأراضين بشماله، وتصبح السماوات على عظمتها وسعتها كالخردلة، والأراضين تصبح كالخردلة بالنسبة لنا. الخردلة بالنسبة لابن آدم ما هي بشيء، هذا من باب التقريب بالمثال، هذا من باب التقريب للناس بالمثال، من باب ضرب الأمثلة التي توضح حقارة المخلوقات بالنسبة إلى الله وعظمة الله سبحانه، وأن المخلوقات تصبح كالخردلة بالنسبة إلى الله، كالخردلة في كف أحدنا. هذا ليس من باب تشبيه المخلوق بالخالق، وإنما هو من باب التقريب للناس في صغر الأشياء بالنسبة إلى الله، تصغر بالنسبة إلى الله كما تصغر الخردلة في كف أحدنا. نعم. وقال ابن جرير: هذا تشبيه للصغر بالصغر، وليس هو تشبيه للمخلوق بالخالق جل وعلا. نعم. وقال ابن جرير قال: حدثني يونس قال: أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في الكرسي. هذا وما بعده فيه بيان نسبة بعض المخلوقات إلى بعض، نسبة صغر بعض المخلوقات إلى بعض، وأن بعضها أعظم من بعض، فأعظم المخلوقات على الإطلاق العرش، ثم من بعده الكرسي، ثم من بعد الكرسي الأرض، السماوات والأرض، السماوات والأرض، فالعرش هو أعظم المخلوقات، ثم من بعده الكرسي، ثم من بعده السماوات والأرض بالنسبة للكرسي. والله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن زيد: حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. السماوات السبع على سعتها وعظمتها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، السماوات واسعة. هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم في ترس، سبعة دراهم من الفضة، دراهم معروفة، لو وضعتها في ترس يعني في قاع من الأرض ماذا تكون نسبتها إلى القاع؟ ما تشوفها، ضعيفة. وقيل إن المراد بالترس ما يلبسه المقاتل على رأسه، ما يجعله المقاتل دونه، ما هو ما يلبسه، لا، ما يجعله دونه، يتترس به، يتترس به، وهو على شكل، على شكل الصحن، على شكل الصحن، يكون من الحديد المقوى أو من الفولاذ، يجعله أمامه يتترس به من السهام. هذا الترس الذي هو الصحن على هذا التفسير، لو وضعت فيه سبعة دراهم ماذا تكون نسبتها إلى هذا الصحن الواسع؟ هذا إذا فسرناه بالترس. أما إذا فسرناه بالقاع فهو أوسع أيضا. وما نسبة الدراهم إذا ألقيت في هذا الصحن أو في هذا القاع؟ تكون ضئيلة. كذلك السماوات بالنسبة للكرسي، وهذا يدل عليه قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي غير العرش، العرش أعظم من الكرسي. نعم. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. نعم. قال: وقال أبو ذر: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش. العرش أعظم من الكرسي. أشوف السماوات، الكرسي أعظم من السماوات، أعظم من السماوات، كلها بالنسبة إليك سبعة دراهم في ألقيت في ترس. والكرسي على عظمته أصغر من العرش، العرش كحلقة، العرش بالنسبة، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، حلقة من الحديد ألقيت في أرض فلات، ماذا تكون نسبة الحلقة إلى الفلات؟ تكون ضئيلة جدا. كذلك الكرسي على سعته يكون بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلات. نعم. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد. نعم. ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. فلات من الأرض، فلات ما غير محددة، واسعة، اجدع فيها حلقة من الحديد، شوف وش نسبتها إليه، لا كشيء. نعم. كم تشغل مساحة الحلقة من الفلات. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها. هذا في بيان المسافات، بين المسافات بين الأرض والسماء، وبين بين الأرض والسماء الدنيا، والمسافة بين السماء الدنيا والسماء الثانية، والمسافة بين إلى آخر سبع سماوات. فالمسافة بين الأرض والسماء الدنيا 500 عام، والمسافة بين السماء الدنيا وما فوقها 500 عام إلى السابعة، كل سماء وسماء بينها 500 عام. وكثف كل سماء، كثفها يعني سمكها 500 عام، 500 عام. وفوق السماوات الكرسي 500 عام، وفوق الكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وفوق البحر العرش، قال تعالى وكان عرشه على الماء. هذا بحر غير البحر الذي في الأرض، هذا بحر في السماء لا يعلم عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. فالمخلوقات حينئذ أولا الأرض، وبينها وبين السماء الدنيا 500 عام، ثانيا السماوات السبع، ثالثا الكرسي، رابعا البحر، خامسا العرش، والله جل وعلا فوق العرش. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء. نعم. والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. نعم. هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، كما وردت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة والفطرة تدل على علو الله على مخلوقاته. ومع علوه فوق مخلوقاته لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو مع علوه عالم بكل ما يكون في هذا الكون، لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه سبحانه وإحاطته هو معنا وهو فوق سماواته، معنا بعلمه وهو فوق سماواته على عرشه، ولا يتنافى علوه مع إحاطته وعلمه بما في هذا الكون. فليس هو كالمخلوق إذا ارتفع وبعد يخفى عليه ما تحته، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا فيه إثبات علو الله على عرشه، كما صرح الله بذلك في 7 آيات من القرآن ثم استوى على العرش، 7 مواضع. وفيه إثبات علم الله المحيط بكل شيء، وأنه لا يتنافى علوه مع علمه سبحانه بكل شيء، كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا ورابعهم ولا 5 إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية معية علم، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله بدأ الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بالعلم، إن الله بكل شيء عليم، فدل على أن المراد بالمعية العلم. وهذا ما عليه السلف قاطبة، ما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، أنه مع الخلق بعلمه سبحانه وتعالى وليس معهم بذاته، وأنه مختلط بهم تعالى الله عن ذلك، كما تقوله الحلولية. نعم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. نعم. وعن العباس بن له طرق يعني يقوي بعضها بعضا. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: هذا حديث العباس المشهور بحديث الأوعال، المشهور بحديث الأوعال، وهو حديث ضعيف في سنده، لكن تقويه الأدلة الأخرى وتشهد له، تشهد له الأدلة، فهو منجبر، ضعفه منجبر بالأدلة الأخرى. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة. هذا شهد له الأدلة التي قبله فيها أن ما بين السماء والأرض 500 سنة. نعم. وكثف قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. هذا كما سبق في الأحاديث الصحيحة في أول الباب. نعم. وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. كثف يعني سمك، سمك كل سماء، ما هي بالسماء معناها أنها شفافة أو أنها غير سميكة، بل هي سميكة كثيفة. 500 سنة كثفها يعني سمكها. نعم. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. وهذا غير البحر الذي في الأرض. البحر الذي في الأرض بحر عظيم، الله جل وعلا أحاط الأرض بالبحر، وكذلك أحاط السماوات بالبحر كما أحاط الأرض بالبحر، وهو والله أعلم المذكور في قوله: البحر المسجور. هذا بحر في السماء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فكما أنه جعل في الأرض بحرا جعل في السماء بحرا. نعم. والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. نعم. هذا الحديث تشهد له الأحاديث والروايات التي قبله أن السماوات فوق الأرض، وأن الكرسي فوق السماوات، وأن البحر فوق الكرسي، وأن العرش فوق البحر، وأن الله فوق العرش سبحانه وتعالى. فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فوق ذلك يعني في عال على خلقه سبحانه وتعالى، فهو في العلو جل وعلا، هذه صفة ذات، علوه صفة ذات، أما استواءه على العرش فهو صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، ولهذا رتبه بثم، قال: ثم استوى على العرش، فالاستواء فعل يفعله سبحانه إذا شاء، يستوي على العرش وينزل في آخر الليل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل؟ فهو جل وعلا مستوى على عرشه وعال فوق مخلوقاته، وينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كل هذا نثبته لله كما جاء. نعم. ولا نحكم على الله ونقول هذا ما يصلح لله وهذا كذا، ونكذب الأحاديث كما يفعله أهل الضلال الذين لا يؤمنون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتدخلون بعقولهم وأفكارهم. الإيمان أن تسلم لله ولرسوله، وتتهم دائما تتهم عقلك بالقصور عن الإدراك، تتهم فهمك لأنه قاصر لا يتسع لهذه الأشياء. هذه أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بها ولا نتدخل بعقولنا ولا بأفهامنا القاصرة، أن نثبتها كما جاءت، ونعلم أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. أخرجه أبو داود وغيره. نعم. قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى. نعم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. هذا باب عظيم في الحقيقة، باب عظيم ختم به الشيخ هذا الكتاب المبارك لما فيه من العبر والعظات وتعظيم الله جل وعلا. نعم. أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية. ابن كثير رحمه الله تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه. ومن عبد معه غيره فقد ساوى المخلوق بالخالق، فتنقص الله جل وعلا. نعم. القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي: ما عظموه حق عظمته. نعم. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. نعم، ما كذبوا رسله، لأن من كذب الرسول فقد كذب الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية. وكثير من الجهال والمغرورين بفكرهم وعقلهم كذبون بالأحاديث إذا لم توافق أهواءهم، أو لم تدخل تحت تصورهم، أو تخالف القواعد التي قعدوها، يكذبون بها ويقولون هذه حتى لو صحت على الرسول ما فمعناها غير صحيح وغير حق، لأنه يخالف العقل، يقولون يخالف المنطق، يخالف كذا. يا سبحان الله، هذا تكذيب لله عز وجل. نعم. وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية. الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. نعم. الطريق فيها طريق السلف، ما ذكر في هذا الباب وفي غيره، الطريق فيه طريق السلف، وهو الأسلم والأعلم والأحكم، وهو أن تسلم لله عز وجل ما جاء فيها، وتعتقد ما فيها وأنه حق، ولو لم يتصوره عقلك ولو لم تفهمه، فأنت أقصر وأضعف من أنك تدرك كل ما جاء عن الله وعن رسوله. هل أنت تحيط بهذا الكون؟ هل أنت تعلم ما كان في الماضي وتعلم ما يكون في المستقبل؟ أنت قاصر ضعيف، فعليك الإيمان. المهم صحة الحديث، فإذا صح نعلم أنه حق، سواء فهمناه أو لم نفهمه، نسلم لله عز وجل. نعم. قوله عن ابن مسعود، الله جل وعلا يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني حقيقته ووقوعه في المستقبل. فإذا جاء تأويله صدقوه حين ذاك. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق، هل كذبوا في الدنيا وقالوا أبد؟ هذا ما يتصوره العقل ولا يوافق الفكر. إذا وقع هذا الذي أخبر الله عنه فإنهم حينئذ يدركون أنهم أخطأوا. هل ينظرون، يعني ما ينتظرون إلا تأويله، يعني حقيقته إذا وقع. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويقول سبحانه وتعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الإنسان ما يكذب ولا يشك ولا يتردد فيما صح عن الله ورسوله ماضيا أو مستقبلا، يؤمن بذلك ويسلم له. هذا هو الإيمان، الإيمان بالغيب هو الإيمان. أما اللي ما يؤمن إلا بالمشاهد واللي يرى، هذا ما له فضل، هذا واقع أمامك ما تنكره. لكن الإيمان هو الإيمان بالغيب، بما مضى وما يستقبل. نعم. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. نعم، هذه خمسة أصابع. نعم. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. هذا فيه إثبات الأصابع لله وأنها خمسة، وفيه قبول الحق ممن جاء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من هذا اليهودي وهو عدو، لكن لما كان حقا قبله وفرح به. وفيه الفرح بالحق وظهور الحق. نعم. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ليبين لهذا الحبر أن ما عندهم في التوراة هو عندنا في القرآن. نعم. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. نعم. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه. نعم. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله عز وجل السماوات ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ كذا في رواية مسلم. قال الحميدي: وهي أتم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها، وهي كثيرة جدا، تدل على عظمة الله وكماله وعظيم قدرته، وفيها الرد على الجهمية والأشاعرة ونحوهم أيضا. نعم، في نفيهم علو الله على عرشه، ونفيهم الصفات، نفيهم الأصابع واليد والكف، كل هذا رد عليهم. نعم، لأنهم ينفون الصفات العلو، ينفونه ويقولون الله في كل مكان، وينفون الصفات الذاتية كالوجه واليدين والكف والأصابع، يقولون هذا تجسيم. أيش تجسيم؟ هذا هو ما ذكره الله عن نفسه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بالله عز وجل، وأنت تقول هذا تجسيم، يعني ترد على الله وعلى رسوله، هذا تجسيم عندك وفي عقلك. أما هو في الواقع هو حق، هو حق، والتجسيم ما جاء نفي ولا إثبات في كتاب الله عز وجل. تجسيم هذه قاعدة وضعها المتكلمون، ما لها أصل. نعم. وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يدل على كماله وعظمته وجلاله، لا شك في هذا. كل ما ذكره الله عن نفسه أو ذكره عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق، يجب الإيمان به، ولا نقول هذا تجسيم أو هذا تشبيه أو هذا أو هذا. الحكم على النصوص بأفهامنا وعقولنا وقواعدنا القاصرة هذا لا يجوز، بل الواجب العكس، إننا نحكم على القواعد وعلى المفاهيم، نحكم عليها بالنصوص، لا إننا نحكم على النصوص بالقواعد والمفاهيم الخاطئة. نعم. يدل على كماله وعظمته وجلاله، وأن العبادة لا تصلح إلا له. وقوله هي الرد على الجهمية، الجهمية هم أصل البلاء وأصل الشر، وهم أنكروا الأسماء والصفات، وتبعهم المعتزلة، وتبعهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية، وكل من نفى الأسماء والصفات أو نفى بعضها فإنه على هذا المنهج الضال المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده. إذا كان بهذه العظمة، وأنه أعظم من كل شيء، وأن المخلوقات بالنسبة إليه حقيرة صغيرة، فإنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وما أداه فهو مخلوق ضعيف لا يستحق شيئا من العبادة. نعم. لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لمن دونهما، لا لملك من الملائكة ولا لنبي من الأنبياء ولا للأولياء والصالحين. العبادة حق لله جل وعلا، لا يصلح أن يدعى مع الله أحد. نعم. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص أو ظاهر. هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في مقدمة الحموية، في مقدمة الرسالة الحموية، وهذه المقدمة عظيمة، هي قاعدة الاعتقاد. نعم. وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص أو ظاهر، أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستوى على عرشه، وذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة. نعم. وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. نعم. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتابه الأصول: في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله مستو على عرشه بذاته، ذكره الذهبي في كتاب العلو. وقال والمعطلة يقولون استوى على العرش، يعني استولى على الملك، استولى على الملك، فالاستوى معناه الاستيلة، والعرش معناه الملك، تعالى الله عما يقولون. نعم. وقال أبو عمر الطلمنكي في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بالحقيقة لا على المجاز. نعم، يقول مجاز، استوى على العرش مجاز، لا، استوى على العرش حقيقة، والعرش مخلوق غير السماوات وغير. نعم. ثم قال: في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، هذا رد على الحلولية اللي يقولون إن الله في كل مكان، هذا يخالف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة قاطبة من تفسير الآية بالعلم، وهو معكم يعني بعلمه، والمعية واسعة لها عدة معاني، هي لمطلق المقارنة، سواء المقارنة بالبدن أو المقارنة بالعلم أو المقارنة بالإحاطة. أن تقول القمر نسير والقمر معنا، ما معنى؟ هل هو معك إلى جنبك؟ لا، معناه أنه في السماء، ولكن نوره وضياؤه يسير معك وهو في السماء. إذا كان هذا في المخلوق فالخالق من باب أولى سبحانه وتعالى، أنه في السماء وأن علمه في كل مكان. نعم. وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. نعم. هذا لفظه في كتابه. هذه إجماعات ذكرها الثقات عن أهل السنة والجماعة على أنهم فسروا، على أنهم أثبتوا علو الله على عرشه فوق مخلوقاته، وفسروا معيته للمخلوقين لأنها علمه، وليس المراد منها الاختلاط بالخلق، هذا تفسير لها بما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا إجماع، والإجماع حجة قاطعة، من خالفها كفر، من خالف الإجماع القطعي فهو كافر. نعم. وقال الحافظ الذهبي: وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش، هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم في آخر عصر بني أمية أنكر علو الله على عرشه، وأنكر كلام الله، قال إنه مخلوق، القرآن مخلوق، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فلما أظهر هذه المقالة قتله خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الإضحى، لأنه ملحد، وكانوا يقتلون الملاحدة والزنادقة لئلا يغيروا عقائد المسلمين، وكان هذا بموافقة من أهل العلم في وقته، وشكروه على هذا العمل. لما قتل هذا الزنديق وهذا الملحد كفا لشره. ثم تبنى هذه المقالة من بعده الجهم بن صفوان فنسبت إليه، وقيل الجهمية، وإلا في الأصل هي الجعدية. ثم انتشرت في الناس، ولكن والحمد لله قاومها أهل الحق وأهل السنة، قاوموا هذه المقالة وبينوا زيفها ودحضوها بالأدلة النقلية والعقلية، حتى تبينت أنها مقالة ضالة زائفة ومقالة كفرية، فمن اعتقدها فهو كافر. نعم. من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات، فقال فقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة. نعم. وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان. نعم. إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى، وحاصروها وبينوا بطلانها. وهذا من فضل الله أنه ما تظهر مقالة ضلال إلا ويقيد الله لها من يردها ويبطلها، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيقيد الله لأهل الباطل من يرد عليهم من أهل الحق ويبين بطلان ما هم عليه. نعم. ومن بعدهم من أئمة الهدى كالإمام أحمد وخلق من أهل السنة. قال الإمام الشافعي: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر. نعم. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. إن كان مقلدا يحسبه صحيح فإنه يبين له، فإذا أصر على ما هو عليه يحكم بكفره. أما من كان يقول هذه المقالة وهو عالم أنها غير صحيحة فهذا كافر، أنه مكذب لله ولرسوله، فعلماؤهم ودعاتهم يكفرون. وأما جهالهم وعوامهم فإنهم يبين لهم، فإن رجعوا فالحمد لله، وإلا فإنهم يكفرون. نعم. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه، فقال سبحانه: ولا يلزم من إثبات الصفات التشبيه كما يقولها أهل الضلال، بل صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، بل إن صفات المخلوقين أيضا لا تتشابه صفات المخلوقين، فكيف بصفة الخالق تشبه صفة المخلوقين؟ نعم. كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. انتهى من فتح الباري. قوله: وعن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن. قالوا: والمزن. قال: والعنان. قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. نعم. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك. هذا فيهن 71 أو 72 أو 73 سنة، لكن في الأحاديث الأخرى 500 سنة. والجمع بين هذا، قالوا هذا باختلاف السير، السير بعضه سريع فتكون المدة يسيرة، وبعضه بطيء فتكون المدة طويلة، هذا باختلاف السير. نعم. ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد سبع، حتى عدد سبع سماوات. نعم. ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. نعم. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش، على حملة العرش يعني. نعم. بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. نعم. ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه الترمذي، وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة، وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام، فوافق ما قبله. نعم. قال: ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد. قلت: وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القرآن، فلا عبرة بقول من ضعفه. نعم، هو ضعيف في سنده لكنه صحيح بالمتابعات، صحيح بالمتابعات، والضعيف قد يرتقي إلى الحسن، إلى درجة الحسن لغيره. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية، لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد. توحيد الألوهية، أول باب، باب كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحيد الألوهية. نعم. لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد. نعم. فقام هذا الشيخ رحمه الله ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد، فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته. يجب الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ما يكفي الدعوة إلى التوحيد بل لابد من النهي عن الشرك، لأنك لما تدعو إلى التوحيد ولا تبين الشرك يظنون أن ما هم عليه توحيد، فإذا بينت أن هذا شرك عرفوا التوحيد والشرك. نعم. فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب. نعم. ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات. نعم. لأن أكثر العامة يعني بهذا الباب، هذا الباب يدل على إثبات الأسماء والصفات. نعم. لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم، اللي هو علم الأسماء والصفات، خاض فيه كثير من الفرق بالباطل والضلال، فربما إن كثيرا من الناس تنطلي عليهم أقوال هؤلاء الضلال. نعم. لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم، وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن بأهل الكلام وظنوا أنهم على شيء، فقبلوا مذهبهم وما وجدوه عنهم فقرروا مذهب الجهمية، وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات، وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين. فتجد أن أحدهم متبحرا في الفقه والحديث والتفسير واللغة، لكنه في التوحيد صفر، ما عنده شيء، يعبد القبور ويستغيث بالأموات، وهو عالم في الفقه وعالم في التفسير والحديث لكن يسير مع الدهمة في العقيدة ولا يفكر ولا هؤلاء علماء ضلال. نعم. وما زال أهل السنة متمسكين بذلك لكنهم قلوا. نعم. فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بأدلتها، فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق. الحمد لله. حين اشتدت غربة الإسلام فضل عنه من ضل من أهل القرى والأمصار وغيرهم، وبالله التوفيق، فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه. البيت الأول: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذا القسم الأول. القسم الثاني: نعم. والأمر والنهي القسم الثاني الأمر والنهي وهو الحلال والحرام نعم الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد. وجزاؤه هذا الثالث، جزاؤه الثالث يعني ما يكون يوم القيامة، الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه. نعم. وصلى الله على سيدنا على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. فالحديث فسر الآية، ما معناها؟ فسره الحديث أن الله يطوي السماوات بيمينه والأراضين بشماله فيقول أنا الملك. نعم. الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. فاليهود وإن كان حصل عندهم تحريف وحصل عندهم شر، لكن بقي عندهم من الحق مما في التوراة مثل هذه المسألة، فهي حق، دل على أن الحق يقبل ممن جاء به. نعم. الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. أي نعم، فيقبل الحق ممن جاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وهو يهودي، لأنه جاء بالحق، ونحن لا نرفض الحق علشان الشخص، وإنما نقبل الحق ممن جاء به. نعم. الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. نعم، فيه الفرح، في هذا مشروعية الفرح بالحق. نعم. الخامسة: التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. هذا في إثبات اليدين لله سبحانه، بل يداه مبسوطتان، إثبات اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. السادسة: التصريح بتسميتها الشمال. أي نعم، التسمية فقط، وأما في المعنى فهي يمين، فهي تخالف شمال المخلوق. نعم. السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، وأنهم في الجبارون المتكبرون يضعفون يوم القيامة، ويذهب جبروتهم ويذهب تكبرهم، ويكونون ضعفاء أمام عدالة الله سبحانه وتعالى. نعم. الثامنة: قوله: كخردلة في كف أحدكم. أي نعم، هذا بيان تشبيه صغر المخلوقات بالنسبة إلى الله بصغر الخردلة بالنسبة إلى أحدنا، هذا تشبيه الصغر بالصغر، ما هو تشبيه الخالق بالمخلوق. نعم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي أعظم من السماوات. نعم، وهو غير العرش. نعم. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. أي نعم، وأن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في أرض فلات. نعم. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. أي نعم، لأن فيه من فسر الكرسي بأنه العلم، ومنهم من فسره بأنه العرش، والصواب غير ذلك، الصواب أنه غير العرش وأنه غير العلم، أنه مخلوق. نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. أي نعم، 500 عام بين كل سماء وسماء، هذا يدل على سعة الخلق، يدل على سعة الخلق. نعم. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. أي نعم، السماء السابعة والكرسي 500 عام. نعم. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. 500 عام. نعم. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، فوق المخلوقات كلها ومحيط بها، والله فوق العرش. نعم. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. نعم، أن الله فوق العرش كما قال تعالى استوى على العرش في 7 مواضع، وفي هذا الحديث والله فوق العرش. نعم. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. 500 عام كما سمعت. نعم. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. نعم. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة. البحر بين أسفله وأعلاه 500 سنة. نعم، فهو بحر عظيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أصابع الله سبحانه وتعالى 6، حيث إنه عد 6 أصابع، فهل يقال إنها 5 أو 6 أصابع؟ لا، الأصابع التي في الحديث الصحيح أنها 5، أنها 5 ليست 6. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مع عظم هذه المسافات بين كل سماء وسماء وسماكة كل سماء، ومع هذا كله فإن هناك من يزعم أنه قد صعد إلى سطح القمر أو اتصل بالكوكب الفلاني، فهل يصدق مثل هذا؟ الكواكب غير السماوات، الكواكب ما هي هي السماوات، الكواكب مخلوقات تسير في أفلاكها غير السماوات، واللي يزعمون أنهم يصعدون إلى الكواكب يجيبون دليل على هذا، هم لا يزالون كل خرص وكل تخمين وكل دعاوى ما أثبتوها، ما داموا ما أثبتوها فالأصل عدمها. نعم. وما إذا وصلوا، لو قدر أنهم وصلوا إلى الكواكب فهم ما وصلوا إلى السماوات، لأن السماوات غير الكواكب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على إنهاء هذا الكتاب، ونسألكم عن الدرس القادم، ماذا يكون الدرس القادم؟ إن شاء الله في أول السنة الآتية، هذا آخر درس في التوحيد، والعام القادم إن شاء الله نشوف البديل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أهل العلم نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الأصابع لكن من غير كيف ولا عدد، ولا عدد الجواب على هذا؟ لا، ولا عدد، هذا غلط، بل عددها 5 كما صح في الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أما بلا كيف هذا صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفر من ينكر صفات الله أو ينكر بعضها كالجهمية والأشاعرة؟ سمعت الكلام فيه في الشارح، يقول من كان منهم عالما فإنه يكفر، لأنه قامت عليه الحجة ولا عذر له، وإنما هو معاند، ومن كان منهم جاهلا فإنه يبين له، فإذا تبين له وأصر فهو كافر، وإن رجع فالحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يدعو إلى قراءة الكتب الفكرية التي يسمى أصحابها بالمفكرين الإسلاميين، فهل تنصحوننا بقراءتها؟ لا، لا ننصحكم بقراءتها. اقرأوا الكتب العلمية التي فيها علم وفيها فقه وفيها لغة وفيها فائدة. أما الكتب الفكرية الإنسان لا يعتمد عليها، إذا قرأها من باب الاطلاع فقط ولا يعتمد عليها على أنها علم فلا بأس، أما أنه يعتمدها أنها كتب علمية ويستغني بها عن كتب العلم فلا، هذا لا يجوز، ليس فيها علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في إحدى الصحف في الأسبوع الماضي كتابة لأحد الناس وفيها الرد على من ينكر إقامة الموالد ويقول: نحن لا نقول بالاحتفال بالمولد النبوي، بل نقول إنما هو احتفاء بالمولد، ونقرأ السيرة والقرآن ونتذكره عليه الصلاة والسلام، فما رأيكم في هذا القول؟ هذا ما هو غريب، كل سنة ينشرون وكل سنة يقولون يكتبون، والباطل له ناس يروجونه، ما هو غريب هذا. والقراءة سيرة الرسول في وقت معين هذا بدعة، أما أننا نقرأها من غير تعيين وقت لا بأس، مطلوب منا نقرأ سورة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعتبر بها ونقتدي به صلى الله عليه وسلم، لكن تخصيص وقت لها هذا بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.